فعندما نسأله حديث لا تأخذوا من الصدقة إلا من هذه الأربع الأصناف أو من الأصناف الأربعة، ما حاله؟ إن شاء الله ثابت بشواهده. نعم أحسنت، فهو ثابت وعليه الحكم على الصحيح إن شاء الله أن الزكاة لا تؤخذ إلا من هذه الأربعة، بالنسبة للزروع الشعير والحنطة والثمار الزبيب والتمر، وما عداها إنما هو قياس. وهذا نص على أنها لا تؤخذ إلا منها، وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا وأبا موسى فكانوا لا يأخذون إلا منها. وهكذا أيضا في تلك الوجادة التي ثبتت إن شاء الله، وأن معاذ كان يأخذ من هذه فقط ولا يأخذ من غيرها، وهذه وجادة إن شاء الله ثابتة، وهي عن موسى بن طلحة قال كان عندنا كتاب معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر. هذه وجادة ثابتة ومن أصح الوجادات لقرب صاحبها أو لقرب من وقف عليها من صاحبها قرب زمنه، وصاحبها ثقة، توفرت صحة أو توفرت شروط الصحة في الوجادة، الكتاب غير مدخول والناقل لها ثقة موسى بن طلحة. فعندما نسأله فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفى عنه رسول الله، ضعيف لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من علة، فيه عبد الله بن نافع ضعيف وإسحاق بن يحيى متروك، وهكذا الانقطاع بين موسى بن طلحة ومعاذ عن عمه موسى بن طلحة عن معاذ، وموسى لم يدرك معاذا فهو منقطع، ففيه ثلاث علل: بن نافع وإسحاق والانقطاع، فهذا لا يثبت، لكن الحكم عليه. القثاء لا يؤخذ منها، والبطيخ والرمان والقصب فلا يؤخذ من الخضروات ولا من الفواكه، والفواكه كالبطيخ والرمان، والخضروات كالقثاء، وهكذا من القصب لا يؤخذ، سواء كان قصب السكر أو قصب الذرة وغير ذلك من أنواع القصب، فلا يؤخذ منها الزكاة. قوله فأما القثاء تقول هو نوع من أنواع الخضروات، نوع من أنواع الخضروات يشبه كثيرا في شكله الخيار، يشبه كثيرا في شكله الخيار، حتى الصورة حقه مثل الخيار، لكن الخيار كأنه فيه نعومة، يشبه في شكله الخيار إلا أنه يختلف من ناحية الطعم، إلا أنه يختلف من ناحية الطعم، وهو أطول من الخيار حيث الطول تجده طويل أطول من الخيار، وأما الشكل شكل الخيار تماما، وهو أطول من الخيار، وله أسماء عديدة في بلاد مصر، يسمونه بالخيار والفقوس والعجور، وله أسماء عديدة في بلاد مصر يسمونه بالخيار، وهي مليئة بالخضروات تلك البلاد، يسمونه بالخيار والفقوس والعجور لأنه يشبهه، بعضه ربما سماه بالخيار لكنه أطول من الخيار، وطعمه يقولون غير طعم الخيار، يختلف عن طعم الخيار، لكن سموه بالخيار لعله لوجود الشبه القوي بينهما. والفقوس معروف أنه مدور كروي، هذا الذي نعرفه عن الفقوس، ما يكون طويلا ليس كذلك يا أخوان، مدور الفقوس هذا الذي يأتون به، لكن يسمونه أيضا بالفقوس لعلهم النفس الفصيلة، وهو أنواع. وأما هنا يقول شارح هنا بسام قال قثاء بكسر القاف وضمها ممدود، واحدته قثاءة نوع من الخيار لكنه أطول، جعله نوع من الخيار لكنه أطول من الخيار. وبعضهم من أهل اللغة قال لا، هو نوع من أنواع الخضراء يشبه كثيرا في شكل الخيار إلا أنه يختلف من ناحية الطعم، وهكذا أيضا يفارق الخيار في الطول. وهو من أنواع الخضروات كما سمعته، والخضروات مصطلح يطلق على أي نوع من النباتات العشبية كما يقولون، ويستخدم ربما في الطبخ إلى آخر ذلك. وله أنواع الخضروات أنواع كثيرة، الجزر يذكرون الخيار والقثاء والخس وغير ذلك، الكراث، كل هذه من أنواع الخيار، من أنواع قصدي الخضروات، من أنواع الخضروات يقال لها خضروات، هذه كلها خضروات وليس الخيار من البقول. لا خطأ، هذا ما هو من البقول، الخيار خيار من الخضروات، ومثله الخس ومثله الكراث ومثله الفجل إلى آخر ذلك، فهي من الخضروات. والجزر أيضا كذلك، وهكذا يذكرون أيضا الباذنجان، كلها خضروات. وأهل البلاد يقولون اذهب اشتري لي خضرة، يعني أم الخضرة هذه الأشياء التي هي يشير إليها، جزر إلى آخر ذلك، يريد خضرة مشكل، يشكل له من هذا الباذنجان ومن الجزر ومن إلى آخر ذلك. وأما البطيخ فهو من الفواكه، والرمان كذلك أيضا، البطيخ من الفواكه والرمان أيضا من الفواكه. قال والقصب كل نبات كانت سوقه أنابيب وكعوب، ومنه قصب السكر وقصب الذرة، هذا في الحاشية هنا في الشرح للبسام. قال القصب كل نبات كانت سوقه أنابيب وكعوب، كانت سوقه أنابيب وكعوبا، ما أدري ليش قالوا كعوب، ومنه قصب السكر وقصب الذرة وغيرها، هذا القصب. والرمان معروف عند الناس، والبطيخ أيضا معروف، فمنه مستطيل ومنه كروي، البطيخ منه يأتي مستطيلا ومنه يأتي كرويا يختلف، وهو معروف ويزرع في البلاد يعني الحارة أو المعتدلة يوجد فيها، وكان يزرع عندنا هنا لكن لا يزرع، ولا كان يزرع بكثرة عندنا البطيخ هذا، والآن يزرع تجده بكثرة في حضرموت الداخل، كبير بعضه كبير مثل الحبحب، يأتون به كبير وجميل لذيذ، استعمل مع السكر، بعضهم يستعمله مع السكر، يضع له شيء من السكر، وهو فاكهة طيبة، البطيخ فاكهة طيبة. والرمان معروف عند الناس. فالحاصل هذه الخضروات والفواكه أيضا كذلك التي منها البطيخ ومنها الرمان وغير ذلك من الأشياء المعلومة، هذه ما فيها زكاة. كذلك البرتقال والتفاح، كل هذه الفراولة أيضا هذه كلها من أنواع الفواكه، هذه فاكهة تعتبر تفكه بها الناس، هذه ما فيها زكاة. إلا العنب هو فاكهة لكن فيه زكاة إذا صار زبيبا في الزبيب منه، وأما العنب نفسه ما فيه زكاة إلا إذا كان لا يتزبب ويبقى عنبا ولا يتزبب، فإن بعض أنواع العنب ما تصير زبيبا وما تأول إلى زبيب، تبقى عنبا فقط، هذه مختلف فيها هل فيها زكاة التي لا تصير زبيبا، أنواع العنب التي لا تصير زبيبا هل فيها زكاة أو ليس فيها زكاة، يأتي الكلام عليها إن شاء الله. شيخ الإسلام يميل إلى أنها فيها زكاة التي لا تصير زبيبا من أنواع العنب، وأما التي لا تصير زبيبا أو التي تصير زبيبا لا يختلفون فيها، التي تصير وتؤول إلى الزبيب لا يختلفون أن هذا العنب فيه زكاة في الزبيب منه، لكن الذي يبقى عنبا هذه فاكهة يبقى عنبا ولا يصير زبيبا، هل تخرج منه الزكاة أم لا، يأتي إن شاء الله الكلام عليه. فهذه فواكه، البطيخ والرمان من الفواكه ومثلها الموز أيضا، والليمون والمشمش والتفاح والبرتقال والفراولة إلى آخرها، كلها فواكه تفكى بها الناس. وهناك أيضا بقول ما فيها أيضا زكاة على خلاف كما سيأتي، وهي نوع قالوا من أنواع النباتات التي تنمو ثمارها بداخل قرون، هذا ضابط البقول، نوع من النباتات تنمو ثمارها داخل قرون، مثل فاصوليا مثل بازيليا وغير ذلك من الأنواع هذه، الحمص، هذه كلها يقال لها بقول، هذا ضابطها. فالبقول هي أنواع من النباتات أو من أنواع النباتات التي تنمو ثمارها بداخل قرون، ويتم الحصول عليها بشقها قسمين، يتم الحصول عليها بشق قسمين، تشق ثم تخرج هذه. فهذه تشمل ما سمعت مما أشرنا إليه من الفاصوليا والعدس وهكذا البازيليا، كلها هذه يقال لها بقول. حمص أيضا كذلك من البقول، فهذه ما فيها زكاة على الصحيح كما سيأتي، ما فيها زكاة لا الحمص ولا أيضا الفاصوليا والبازيليا ولا العدس، هذه كلها من البقول. إذن عندنا فواكه وعندنا بقول وعندنا إيش؟ خضروات، فواكه وبقول وخضروات. ما فيه زكاة إلا في الأربعة هذه التي نص عليها حديث أبي موسى وحديث معاذ، وما عداها على الصحيح ما فيها زكاة. وأما الفواكه فلا يكاد يختلفون فيها، الفواكه هذه لا يكاد يختلفون فيها أنها ما فيها زكاة، الموز إلى آخر ذلك ما ذكرنا، هذا تتم على درسنا المتقدم. وأردت التنبيه على أن الجرجير ليس من أنواع البقول، البقول ضابطها هذا، ربما هنا يطلق عليه من البقول، والفجل إلى آخر ذلك، وأنه بغل هذا ما صحيح، البقول هذه ضابطها التي تنمو ثمارها بداخل قرون، ويتم الحصول عليها بشقها بالشق، هذه هي البقول ضابطها، البازيلة، الحمص، العدس، البص، الفاصوليا، هذه كلها بقول. قال رحمه الله: وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه الخمسة إلا ابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم، أخرجه أحمد في مسنده برقم 15713، طبعة الرسالة، وهو تحقيق جميل عليها، صار معتمد لطلاب العلم، 15713. وأبو داود باب في الخرص برقم 1605، وأبو داود رواه الخمسة، خمسة أصحاب السنن، وأحمد يزاد عليهم، وهنا خرج ابن ماجه لم يروه وهو من الخمسة، لذلك استثناه. أبو داود باب في الخرص برقم 1605، والترمذي باب ما جاء في الخرص، والترمذي باب ما جاء في الخرص برقم 643، والنسائي باب من قال يترك لربي الحائط قدر ما يأكل هو وأهله، باب من قال يترك لرب الحائط، وسيأتي وجه الترك، هل يترك أنه لا يخرص وإنما يخرص ما وراء الثلث، هذا لا يخرص، قال هذا الثلث تمتع به أنت وأهله، وهذا الباقي ثلثان هذه تخرص عليك فيها الزكاة، هذا سيأتي الخلاف فيه. أم أنه الثلث هذا لا يحاسب عليه لأنه منه ما يسقط تأتي الريح وتضربه فنقدر له ثلث هذا ما نحاسب عليه لأنه ربما يمر المارة والضيوف ينزلون عليه لا آخر ذلك يؤكلهم من هذا. هذا إن شاء الله يأتي. باب من قال يترك لرب الحائط قدر ما يأكل هو وأهله. وما يعري المساكين منها العارية وما يعري المساكين منها لا يخرص عليه وما يعري المساكين منها لا يخرص عليه برقم 2491. وهذه كلها أبواب فقهية فما أحسن كتب السنة وما أحسن هذه الأمهات السنن الصحيحان هذه كتب عظيمة. وابن حبان ذكر الأمر للخارص أن يدع ثلث الثمر هكذا التمر أو ربعه ليأكله أهله رطبا غير داخل فيما يأخذ منه العشر أو نصفه هكذا يأخذ الخارص غير داخل فيما يأخذ منه العشر أو نصفه برقم 3280 ينظر يؤخذ أو يأخذ يؤخذ السياق جيد فيما يؤخذ منه العشر أو نصفه برقم 3280 وهذا باب واضح يوضح المقصود والحاكم برقم 1464 هؤلاء المخرجون الذين أشار إليهم هنا والحاكم برقم 1464 من طريق خبيب ابن عبد الرحمن الأنصاري عن عبد الرحمن بن مسعود بن نيار من طريق خبيب بن عبد الرحمن الأنصاري عن عبد الرحمن بن مسعود بن نيار عن سهل به والحديث بهذا السند ضعيف عبد الرحمن بن مسعود مجهول قال الذهبي في الميزان عبد الرحمن بن مسعود بن نيار عن سهل بن أبي حثمة لا يعرف وقد وثقه ابن حبان على قاعدته أي على قاعدته في التساهل في التعديل. وهكذا نقل الحافظ في التهذيب عن ابن القطان قال لا يعرف حاله وقد تفرد عنه خبيب بن عبد الرحمن. والحديث ضعفه العلامة الألباني في ضعيف أبي داود. والحديث ضعفه العلامة الألباني في ضعيف أبي داود الثاني 115 والسلسلة الضعيفة برقم 2556. وله شواهد وهي ضعيفة لكن صح عن عمر نحو هذا. وله شاهد عند الحاكم أخرجه عن أبي بكر بن إسحاق وهو الضبعي عن أبي المثنى. وله شاهد عند الحاكم أخرجه عن أبي بكر بن إسحاق وهو الضبعي عن أبي المثنى وهو معاذ بن المثنى العنبري عن مسدد عن حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعثه إلى خرص التمر. ليس بعيدا يكون موقوفا في الأصل وهذا ثابت عن عمر. بعثه إلى خرص التمر وقال إذا أتيت أرضا فاخرصها ودع لهم قدر ما يأكلون جاء في هذا الحديث ثلث والربع قدر ما يأكلون. وهذا إسناد رجاله ثقات مسدد من رجال البخاري. ومن فوقهم من رجال الشيخين قال الحاكم سناده متفق على صحته ووافقه الذهبي. فالأثر ثابت عن عمر. قال الحافظ التلخيص الثاني 72 و100 ومن شواهده ما رواه ابن عبد البر في التمهيد السادس 72 و400 عن ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خففوا في الخرص فإن في المال العرية والواطية فإن في المال العرية والواطية العرية والواطية والآكلة والوصية كل هذه تخرج في المال والعامل والنوائب وفي إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف وعن عنة بالزبير في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف وعن عنة بالزبير حاصل الحديث لا يثبت. وجاء في الباب أيضا عن عائشة من طريق بن جريج قال أخبرني الزهري عن عروة عن عائشة. وفيه ضعف أيضا. في بعضه من غير ذكر الزهري غير ذكر الواسطة. الحاصل الحديث ضعف العلامة الألباني وأيضا جاء عن ابن عباس في الباب أيضا نحو هذا وكلها في ذكر الخرص والخرص ثابت إن شاء الله ويأتي الكلام عليه. فمنهم من قال لا يخرص المال وهو قول أبي حنيفة. يأتي كل هذه المسائل إن شاء الله تأتي. وترتيب الحافظ دقيق جدا وجميل لأحاديث زكاة الزروع ترتيب عظيم جدا فقهي. ذكر الزكاة والأنواع وذكر الخرص بعد ذلك وما يتعلق بالخرص أن لا تؤخذ منها إلا بعد أن تخرص خمسة أوسق لا يعرفها كل واحد. هذا الذي في النخل سيكون خمسة أوسق تاجر خرص لأنه يريد أن يتفقه الناس. فبعضهم لا يبقيه إلى أن ينتهي ويحصد بعد ذلك ربما يبيع منه ويشتري يبيع قصدي منه ويأكل ويعطي ويهدي. فيقال مالك هذا الذي في النخل خمسة أوسق أو أكثر من خمسة أوسق فيها كذا زكاة ودونك مالك هذا إذا جاء وقت هذا نريد الزكاة لك عليه نريد الزكاة لك عليه. ربما يبيعون إذا قد بدأ صلاحه يبيعون فيه ويأكلون تفكهون ويهدون ويعطون فيحتاجون إلى هذا تخفيفا عليهم يخرص ويقول لا دونك مالك. طيب قوله فخذوا إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث أي إذا خرصتم وحزرتم. قوله إذا خرصتم فخذوا أي إذا خرصتم وحزرتم أيها السعاة والمصدقون أيها السعاة والمصدقون الخطاب لهم فخذوا أي زكاة المخروص أي زكاة المخروص إذا سلم من الآفة. أما إذا جاءت آفة عظيمة من أين لا ما مع شيء نابت نائبة وجاءت آفة وأخذت المال كيف نوجب عليه ما معه شيء قد ذهب المال هذا الذي قد خرص. فخذوا أي زكاة المخروص إذا سلم من الآفة وهو بضم الخاء والذال فخذوا بضم الخاء والذال المعجمتين أمر من الأخذ أمر من الأخذ. فخذوا زكاة المخروص إذا خرصتم فخذوا المفعول محذوف زكاة المخروص ودعوا له الثلث قلوا هذا الثلث لك وهات الباقي. هل هو من نفس الزكاة أو مما يكون قبل ذلك لا يخرص عليه لا يخرص عليه هذا إن شاء الله يأتي الكلام عليه. إذا سلم من الآفة وهو بضم الخاء والذال المعجمتين أمر من الأخذ. وفي بعض نسخ أبي داود فجدوا إذا خرصتم فجدوا في بعض نسخ أبي داود فجدوا بالجيم والذال المعجمة بالجيم والذال المعجمتين من الجد، من الجد أي فقطعوا، إذا خرصتم فقطعوا هؤلاء، وجواب مقدر سيأتي. من الجد أي فقطعوا، وفي بعضها بالدال المهملة فجدوا، لا جدوا، فجدوا بالدال المهملة، ما في نقطة فوقها، وفي بعضها بالدال المهملة وهو انقطع أيضا، وهو انقطع أيضا، وهو فعل ماضي، وهو فعل ماضي، فجدوا أي أصحاب البستان، أي قطعوا الثمار، خذوا منهم الصدقة، وهو انقطع أيضا وهو فعل ماضي، أي إذا خرصتم ثم قطع أرباب النخل. وعلى هذا قبل ذلك، وعلى هذا وعلى هاتين النسختين فجواب الشرط محذوف، وعلى هاتين النسختين فجدوا، فجدوا، وعلى هاتين النسختين فجواب الشرط محذوف، أي إذا خرصتم ثم قطع أرباب، أي إذا خرصتم ثم قطع أرباب النخل ثمرها فخذوا زكاة المخروص. كلام جميل، كن هكذا التقدير على هذه النسخة، إذا خرصتم فجدوا، فجدوا، يكون على هذا جواب الشرط محذوف، وتقدير الكلام إذا خرصتم ثم قطع جدوا، جدوا، قطع أرباب النخل ثمرها فخذوا زكاة المخروص، جواب الشرط محذوف، ودعوا لهم الثلث. خرصتم ثم حصل جذاد لهذه الثمرة فخذوا منها، ودعوا لهم الثلث، جواب الشرط محذوف. أي إذا خرصتم ثم قطع أرباب النخل ثمرها فخذوا زكاة المخروص، هذا جواب الشرط. وقيل جدوا بضم الجيم، وقيل جدوا، إذا خرصتم فجدوا، وقيل جدوا بضم الجيم صيغة أمر، أو بصيغة الأمر، جدوا بضم الجيم بصيغة الأمر، وهو جزاء الشرط على هذا الضبط، فجدوا، إذا خرصتم فجدوا بالأمر، فهو الجواب، ما في جواب مقدر على هذا الضبط المذكور، بصيغة الأمر هو جزاء الشرط، أي رخصوا لهم في الجذاد، أو الجذاد، رخصوا لهم في الجذاد هو القطع. وقيل جدوا بضم الجيم بصيغة الأمر هو جزاء الشرط، أي رخصوا لهم في الجذاد، وذلك لأن الجذر وهو الجذاد ليس إلى المصدقين، وذلك لأن الجذر وهو القطع ليس إلى المصدقين، وإنما لأصحاب البستان. فانتهينا من معنى فجدوا، فخذوا، فجاء فخذوا، وعند أبي داود فجدوا بالدال المعجمة والمهملة، وهكذا ضبط فجدوا، كل واحد له معنى. فعلى هذا واضح، إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، أي إذا خرصتم وحزرتم أيها السعاء المصدقون فخذوا زكاة المخروص، فخذوا زكاة المخروص ودعوا لهم الثلث، يكون المفعول هو المحذوف، مفعول خذوا، إذا خرصتم فخذوا زكاة المخروص هذا الذي قد خرصتموه، ودعوا لهم الثلث يتمتعوا به ولا تحسبوا عليهم، فإن لم تدعوا لهم الثلث فدع لهم الربع، أو دعوا لهم الثلث يتصدقوا به هم، يتصدقوا به هم، لأنهم يحبون يعطوا أهلهم من الزكاة ويعطوا أهلهم من كذا، وهذا أحسن التفاسير، فخذوا زكاة المخروص ودعوا لهم الثلث هم يتصرفوا فيه، أنتم خذوا ثلثين من الزكاة ودعوا لهم الثلث، هذا الثلث هم يتصرفوا فيه من الزكاة، لأنهم يحتاجون يكرموا الأهل بالزكاة ويكرموا فلان وفلان وأصحابهم الفقراء والمحاويج، ويعرفون أناسا ربما قد تطلعوا لنخلهم، فإذا أخذتموا كله وذهبتم به أيها السعاء ربما يحرجون من الناس الذين يأتونهم، فدعوا لهم الثلث تصرفوا فيهم من الزكاة. هذا إن شاء الله من أحسن التفاسير، فخذوا الزكاة المفروضة في المخروص ودعوا لهم الثلث من الزكاة يتصرفونهم فيه ويزعون على المحاوج بأنفسهم، وهذا خير لهم، لأنهم ربما يا أخوان يحرج الشخص، وشريعة جميلة هذه عظيمة، يحرج يأتي له أهله من الفقراء ويأتي زملائه من الفقراء، وين التمر وين الزبيب وين هذا وين الخير وين البر وين الشعير، يقول الله جاء السعاء حملوا كله ما تركوا لنا شيئا، لا السعاء يتركون له الثلث يتصرف فيه أو الربع يتصرف فيه، إذا كان أهله كثير يتركوا له الثلث، وزملائه كثير والناس كثير من أقاربه يتركوا له الثلث، وإذا كانوا قليل يتركوا له الربع على حسب حاجته، يتركون له هذا الشيء وهم مخيرون في هذا، ينظروا في هذا الشخص صاحب البستان. هذا إن شاء الله من أحسن ما قيل. ومنهم من قال في الخرص نفسه، عند الخرص لا يحسبه من الزكاة، يقدروا تقدير الثلث يخرجوه ويخرصوا ثلثين، هذا الثلث أنه يسقط منه ما يسقط، ويمر المارة ربما يأخذون العصافير وغير ذلك، لو خرصنا الكل ربما يكون فيه شيء من الإجحاف به، لأن خرصنا عليه الكل وهناك شيء يسقط من النخلة، يسقط من النخلة ويأتي أيضا بعض الناس ربما يمرون عليه يحرجونه ويعطيهم إلى آخر ذلك، فلا نخرص عليه هذا الكل، نخرص عليه البعض وندع الثلث في الخرص لا نخرصه. ومنهم من قال دعوا الثلث أي يتصرف فيه، يتصرف فيه من حيث الزكاة هو الذي يتصرف فيه، وهذا قول جميل. هذا تخريج الحديث وبعض معنى فخذوا ودعوا الثلث، بقي حديث واحد معنا كنا نحب أننا نكمله من أجل ندخل في الدرس إن شاء الله ومسائي الزروع، لكن قد جاء الوقت الله المستعان، نؤخر إن شاء الله إلى وقت آخر، وتخريجه ما هو طويل نخرجه أحسن، تخريجه ما هو طويل. قالوا عن عتاد بن أسيد رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا، راه الخمسة وفيه انقطاع. والحديث الأول كما ترى في التمر، وهذا في الزبيب وفي العنب، هل يخرص العنب أو لا يخرص العنب، وهذه من مسائل الخلاف، فبعضهم خص الخرص بالنخل فقط وأما العنب لا يخرص، هذا الحديث ضعيف، وخرص النخل ثابت عن عمر رضي الله تعالى عنه، وإن لم يصح هذا الحديث لكن قد ثبت عن عمر، لذلك يختلفون ما هو الذي يخرص، أما البر والشعير لا يخرص، وكان نقل الاتفاق لأنه مغطى كيف ستخرصه، لا تستطيع تخرص هذا البر أو في السنبلة كيف ستخرصه، لكن من أهل العلم قال العرف الآن صار يخرص البر ويخرص الشعير، صار الناس يخرصون البر ويخرصون الشعير، عندهم خبرة في هذا فيخرصون، لكن الذي جاء فيه الخرص هو النخل، والزبيب يلحق به أيضا. أخرجه أبو داود باب في خرص العنب، أخرجه أبو داود باب في خرص العنب برقم 1603، والترمذي باب ما جاء في الخرص، والترمذي باب ما جاء في الخرص، والخرص سيأتي الحزر والتقدير والتخمين والظن، باب ما جاء في الخرص رقم 644، يا رقم 644، والنسائي باب شراء الصدقة، باب شراء الصدقة، ولا يجوز لأحد أن يبيع قبل الخرص، لا يجوز لأحد أن يبيع الثمر مستقلا قبل الخرص، يعني قبل بدو الصلاح، قصدي لا يبيع قبل بدو الصلاح، يترك حتى يبدو صلاحه ويخرص الخارص، بعد ذلك إن شاء أن يبيع باع منه، وأما قبل بدو الصلاح فلا يجوز بيع الثمار مستقلا، لا زبيب ولا عنب ولا غسل لا عنب ولا أيضا كذلك تمر، فيترك رطب إذا كان رطبا قد نضج الحمد لله، لكن قبل ذلك في المرحلة الأولى قبل بدو الصلاح فلا يجوز. وهكذا الحبوب أيضا لا يجوز بيعها قبل بدو الصلاح، سواء كانت من مذكورة في الزكاة أو غيرها، لا يجوز بيع التمر قبل بدو الصلاح ولا الحبوب قبل بدو الصلاح، كما سيأتي إن شاء الله لعله في مسألة البيوع ومسائل البيوع، أما هذا يتعلق بالزكاة. أما إذا باع البستان كله ما فيه مانع، أو باع النخلة ولم يبيع التمر التي عليها، ما قصد الثمرة وبيع الثمرة، باع النخلة بما فيها، هذا ما فيه شيء. أما يبيع ثمرة عنب زبيب أو عنب وأيضا كذلك ما على النخل قبل بدو صلاحه، وهكذا أيضا البر والشعير يبيع قبل بدو الصلاح، هذا حرام لا يجوز، لأنه فيه غرر، فربما ينضج له ربما لا ينضج، ففيه نوع من الغرر بالغرر. لكن إذا بدأ الصلاح وبدت الثمرة واضحة ظاهرة صلاحها ظاهر باع ما فيه مانع. والناس الآن ربما يتعاقدون على الموز ويتعاقدون على هذا وما هو موجود في الشجرة، ربما معاقدة المعاومة سنين، ربما يحصل ضرر ويحصل خلاف بعد هذا. وهكذا أيضا ربما يأتي إلى المنجو وما قد بدأ صلاحه عاد إلا بدأ ينضج، قلنا هذا حقي تبعي يباع وتعاقد معه، باع وتعاقد معه، ربما يفسد ويحصل خلاف بعد ذلك عصيد بينهم ومحاكمة، إلى آخر ذلك أنت غشيتني أنت كذا، وربما يقولنا ما اتفقت أنا معك ويلا المحكمة المحكمة. لكن إذا بدأ صلاح المانجو بدأ صلاح البر بدأ صلاح هذه الأشياء الفواكه بع، أما قبل ذلك ما يصلح استقلالا ويجوز تبعا على القاعدة المعلومة، يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، تبيع له الشجرة كلها، تبيعها الشجرة بما فيها بدأ صلاحها أو لم يبدو، فالبيع على الشجرة والتعاقد على الشجرة وليس على الثمرة، هذا ما في شيء. قال وين يا أخي وصلنا فيش؟ والنسائي باب شراء الصدقة برقم 2610، وابن ماجه باب خرص النخل والعنب، وابن ماجه باب خرص النخل والعنب، وهذا باب فقهي جميل، أن النخل تخرص والعنب يخرص، برقم 1819 19. ولم يخرجه أحمد عن عتاب، ولم يخرجه أحمد عن عتاب، فعزه إلى أحمد وهم، لأنه قال الخمسة أصحاب السنن وأحمد، ولم يخرجه أحمد عن عتاب فعزه إلى أحمد وهم، والحديث منقطع كما قال الحافظ، والحديث منقطع كما قال الحافظ، فيه انقطاع بين سعيد بن مسيب وعتاب، بين سعيد بن مسيب وعتاب، قال أبو داود سعيد لم يسمع من عتاب شيئا، سعيد لم يسمع من عتاب شيئا، ورجح أبو حاتم فيه الإرسال عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عتابا، ورجح أبو حاتم فيه الإرسال عن سعيد المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عتابا، وهكذا رواه النسائي في سننه، وهكذا رواه النسائي في سننه. وانظر مرعاة المفاتيح 56 و100، وانظر مرعاة المفاتيح 56 و100. انتهينا من أحاديث الزروع التي ذكرها الحافظ رحمه الله تعالى هنا، فذكر جملة من الأحاديث تعلق بزكاة الزروع، وسيأتي وذكر أيضا جملة من الأحاديث فيما تقدم، أو ذكر أحاديث تتعلق بالمواشي وبهيمة الأنعام، وهكذا أيضا ما يتعلق بالذهب عموما والفضة عموما، وسيأتي الذهب والفضة خصوصا وهو المحلى أو الحلي، أعني الذي تلبسه المرأة، حلي المرأة يأتي إن شاء الله ترتيب جميل في بلوغ المرام لأحاديث الزكاة. قال: هل يجوز الاغتسال للعيد قبل الأذان الأول؟ لا، يغتسل بعد الأذان الأول، بعد الأذان الثاني يغتسل. والاغتسال جماعة من أهل العلم يرون استحبابه، ثبت عن عمر، ثبت أيضا كذلك مرسلا عن سعيد المسيب. فالاغتسال إن شاء الله يستحب أن يغتسل الشخص ويخرج إلى العيد لوجود الآثار وثبوت الآثار في هذا عن ابن عمر عن غيره. وهكذا هو يوم عيد، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاغتسال للجمعة قبل الإتيان للجمعة، والجمعة يزدحم فيها الناس وربما تنبعث روائح، والعيد يزدحم فيها الناس وربما تنبعث روائح، فيتنظف الشخص ويغتسل ويأتي للجمعة بأجمل ما يكون، فيختار من ألبسته الثياب الطيبة الجميلة، ويختار من طيبه الطيب الجميل، ويخرج إلى الجمعة مكبرا مهللا، فما أعظمها من شعيرة وما أجملها، هنيئا لأهل الإسلام يتمتعون بشعائر عظيمة. والكفار محرومون من هذه الاجتماعات، والله ما عندهم اجتماعات إلا على الشر، ما في اجتماع الكفار على الخير، والله ما عندهم اجتماعات على الخير، اجتماعات على البلاء والخناء وعلى الشر. وأهل الإسلام يجتمعون على الخير وعلى التكبير والتهليل والتحميد وعلى عبادة الله جل وعلا، لهم مواسم عظيمة يجتمعون فيها، هذا دين عظيم، هذا الإسلام منه من الله سبحانه، فلذلك ذكره الله وصفه بالنعمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهو نعمة على العباد، فلهم محافل يجتمعون فيها على طاعة الله جل وعلا، لا على الخنا وعلى المعاصي. الذي يريد غير الإسلام سيشقى،